يقول مالك رحمه تعالى فهذا قبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر تعلم، لأن الله قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها فوائد، فيها رد على كثير من الطوائف المنحرفة والضالة. فقول جل وعلا إن الله لا يغفر الشرك به في هذا دليل على أن الشرك لا يغفر ولو كان عبد يصلي ويصوم ويزكي ويحج. وقد تقدم أن الحكم بغير الله بغير فرع الله أنه من الشرك لقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحد، فهو داخل هذه الآية من الشرك الذي لا يغفر، فالذي يحكم بغير شرع الله القوانين الوضعية فالذي يعبد قبرا أول لا فرق بينهم. وتعذير بعض الناس عن هؤلاء المشرعين لأنهم لا يعتقدون بأن القوانين أفضل من شرع الله، نقول فتقول المشرك إذا قال أنا لا أنا أعتقد أن الشرك باطل ولا أفضل هذا الشرك على عبادة الله، هل ينفعه؟ لا ينفع ولا يغني عنه شيئا. الله قال ولا يشرك بحكمه إلا الحكم إلا لله، إلا الحكم إلا لله، صرف الحكم لغير الله شرك وليس كل حكم عدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم تقرير ذلك مرارا، وأن القوانين الوضعية الموجودة في عالمنا الحاضر كلها من الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، في رد على الخوارج لأن قال ويغفر من ذلك، بخلاف الخوارج الذين يقولون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار لمن يشاء، في رد على المرجعة أيضا. المرجعة طوائف كما تقدم الحديث عن بعضهم، لكن غالب مرجعة هذا العصر هو لا، غالب مرجعة هذا العصر هو لا، يقول لا يذكر العبد إلا بالاستحلال أو بالاعتقاد. إذا قال العبد إن سب الله وتبرك الكفر وإن الطواف حول القبور كفر وسجود الأصنام كفر لأن هذا دلالة على عدم التصديق، نقول هذا من المرجئة. وإذا قال نسب الله وسب الرسول لا يكفر ما لم يستحل، فنقول هذا من غلاة المرجئة.